يقول: ما الفرق بين النوع الثالث من علم التأثير وعلم التسير؟ ما الفرق؟ ها، ارفع صوتك. القسم الثالث من علم التأثير يعتقد أصحابه أنها أسباب لها تأثير، أما علم التسير فهذا عندهم مجرد ماذا؟ علامة يقترن بها الشيء دون أن يكون سببا في وجوده، فهذا هو الفرق بين الأمرين. قل: هل يدخل في هذا، يعني في القسم الذي ذكرناه، تكذيبه أو فضيحته أيضا اختباره؟ نعم، إذا كان أمره غير ظاهر وذهب إليه إنسان حتى يختبر حاله فيعرف هل هو كاهن أو غير كاهن، فهذا أيضا داخل في ذاك القسم. الفروق بين الساحر والكاهن، مر بنا الفرق بين الساحر ومر بنا معرفة من هو الساحر، والآن نعرف من هو الكاهن. الكاهن مجرد ماذا؟ إخبار. الكاهن إذا جاءه الشخص يسأله، يريد أن يتكهن الكاهن له، يقول: ماذا سيكون لي في هذا العام، أو هل سأكسب إذا دخلت في هذه التجارة أو لا. هو يطلب ماذا؟ هو يطلب خبرا فقط. أما الساحر شأنه آخر، الساحر يؤثر، يسعى للتأثير بسحره، فيسعى إلى حصول صرف، أو يسعى لحصول عطف، أو يسعى لحصول أذية أو قتل ونحو ذلك، فهذا شيء وهذا شيء، ويجتمعون أو يجتمع السحرة والكهان في كونهم كفارا على التفصيل الذي ذكرناه في شأن السحر. مسألة البروج التي توجد في بعض المجلات الهابطة، هذا موضوع يا إخواني يحتاج أن ينتدب طلاب العلم والدعاة إلى الله عز وجل إلى بيانه للناس. نحن في زمن انتشر فيه هذا البلاء مع التوسع الإعلامي والتقني، أصبح وصول هذه الأشياء إلى الناس أو اطلاع الناس عليها أصبح أمرا سهلا وميسورا. الآن هناك مجلات تضع ما يسمى بالبروج، والغالب أن تكون في آخر هذه المجلات، والشباب والفتيات يحرصون على الاطلاع عليها. يقول لك: أنت من أهلي أو من مولود في برج الجدي، إذن هذا الأسبوع ستكسب مكافأة مالية، وأنت مولود في برج الثور، إذن أنت ستتعرف على صديق، وهكذا من هذه الخزعبلات والترهات. وهؤلاء يصدقون مع الأسف الشديد، وأضعف الإيمان أنهم يقرؤونها على سبيل التسلية، ويخشى على من فعل هذا أن يدخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم: من أتى عرافا فسأله لم تقبل له صلاة 40 يوما. فحذاري من هذا الأمر. اليوم توجد فضائيات متخصصة، قنوات فضائية متخصصة في هذه الكهانة والشعوذة والتنجيم. هناك حسابات مع الأسف في وسائل التواصل الاجتماعي، ولربما زعم أصحابها أنهم مشايخ، يقول الشيخ الروحاني ورابطة الروحانيين، وتواصل معنا لتعرف حظك، حظك معك أو حظك معنا، وما شاكل ذلك مع الأسف الشديد. حتى الأطفال الصغار يستطيعون أن يصلوا إلى مثل هذه المعرفات وإلى مثل هذه الحسابات فيطالعونها. فهذا يا إخواني خطر عظيم، وهذا بلاء جسيم، وانتشاره مصيبة تستحق من طلبة العلم والدعاة أن يغاروا على حرمات الله عز وجل، وأن يحرصوا على بيان الحق والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. والغالب يا إخواني أن لا ينتشر منكر إلا بسبب ضعف إنكاره، هذا هو الغالب. إذا رأيت المنكر ينتشر، سواء تعلق بأمر اعتقادي أو تعلق بمعاص وكبائر، فالغالب أن هذا من أسبابه السكوت عن الإنكار والسكوت عن البيان والسكوت عن التوضيح. ومع الأسف الشديد مثل هذه الموضوعات يقل التنبيه عليها من جملة من الدعاة وطلبة العلم، كأن الأمر هين أو كأن الخطر بعيد. لم يعد هناك خطر بعيد مع هذه الوسائل التي أصبحت أقرب إلى الإنسان من كل شيء، أصبحت في جيبه. وصول الشر لا يمنعه عنه إلا أن يضغط زرا أو زرين ويطلع على كل أنواع الشرور والفساد. مع الأسف الشديد هذا واقع أو لا يا إخواني؟ هذا واقع ولا ينكره إلا من يجهل الواقع. إذن هذا كله تتضاعف معه الأمانة والمسؤولية على طلاب العلم والدعاة إلى الله عز وجل. هذه المنكرات أولى بالشدة والحزم من الإنكار على الصور أو الأفلام أو المسلسلات الماجنة. لا شك أنها والله منكر عظيم، لكن هذا المنكر أعظم وأعظم. هذا قد يعصف بالإيمان من أصله، قد يذهب التوحيد، قد ينقض الإسلام. لأن علينا يا أخواني أن نحذر وأن نخاف ونحذر ونتنبه إلى خطورة مثل هذا الأمر. أسأل الله أن يعافيني وإياكم منه ومن أمثاله. إن ربنا لسميع الدعاء. صلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.